سلم عليك يا رسول الله. يا جماعة قلنا لكم احنا هذا الشيء داخل المسجد داخل المأكل لا أحد يستخدم هذا الموبايل، طفوا إذا دخلت المأكل طف الموبايل. اللهم صل على محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا الراتبة، كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد فرت الحرب أثنانها، يا يا يا يا يا فإما يرى مذعنين أو تموت نفس أبا العز إذعانها، يا يا يا فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها، يا يا يا يا وأبرمها أعنانها، يا يا يا يا كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها، يا يا يا يا إلى أن إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيا، يا يا يا يا يا, يا, يا بنيانها، يا يا ترجل، يا يا يا يا يا للموت عن سابقين، له أخلت الخيل ميدايا، يا يا ميدانها، يا يا عصيرة عصيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوايا ألوايا نهاما صريعيا فما أجلت الحرب فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعايا شجعايا نهايا ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا حد جاب كافوره وسدره والله خيل الأعوجية وطايت صدره أويل شفنا اليموت يجي دفان دفان يحفر قبر يفصل أكسان ما شفنا اليموت يظل عريان والله ما شفنا اليموت وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سووا قيام يا جماعة تقدموا قدام. رحم الله من ذكر القائم فقام. قدم شوي قدم قدم صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية المباركة جسدها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حيث أصبح داعية للخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فكان يوم عاشوراء رمزا للدعوة إلى الخير ورمزا للقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديثنا في التعامل مع يوم عاشوراء حديثنا هذه الليلة في نقطتين. النقطة الأولى: ما هو التعامل الصحيح مع يوم عاشوراء؟ والنقطة الثانية: ما هي عناصر التعامل المدرسي مع يوم عاشوراء؟ التفتوا يا إخوان، التعامل مع يوم عاشوراء إما تعامل تاريخي وإما تعامل مدرسي. التعامل التاريخي مع يوم عاشوراء هو عبارة عن الاحتفال بهذا اليوم وقراءة فصول الأحداث المروعة التي تحققت في هذا اليوم. هذا هو التعامل التاريخي مع يوم عاشوراء. أما التعامل المدرسي فهو اعتبار يوم عاشوراء مدرسة فاعلة في سلوك الإنسان المسلم وفي مجتمع الإنسان المسلم. نحن الشيعة ما زلنا نتعامل مع يوم عاشوراء تعاملا تاريخيا فقط، ما زلنا نتعامل مع يوم عاشوراء تعاملا مقتصرا على الاحتفال بالذكرى. إذا جاء يوم عاشوراء اجتمعنا وقرأنا فصول الأحداث المروعة وتفاعلنا تفاعلا وجدانيا عاطفيا، وخيم علينا الحزن والأسى نتيجة الأحداث المروعة التي حلت بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا تعامل تاريخي. التعامل التاريخي إذا اقتصر الشيعة الإمامية في التعامل مع يوم عاشوراء تعاملا تاريخيا فقط، فإن الاقتصار على التعامل التاريخي له أخطار كبيرة أتعرض لها الآن. الخطر الأول: التعامل التاريخي فقط وفقط من دون ضم التعامل المدرسي ليوم عاشوراء يعمق الهوة الفاصلة بين عاشوراء وبين باقي المذاهب الإسلامية. باقي المذاهب الإسلامية، باقي فرق المسلمين لا يحتفلون بعاشوراء ولا يقيمون ذكرى عاشوراء. لماذا؟ لأن الشيعة تتعامل مع هذا اليوم تعاملا تاريخيا فقط، وهذا التعامل التاريخي خلق ماذا؟ خلق هوة فاصلة، أقصد الاقتصار على التعامل التاريخي. الاقتصار على التعامل التاريخي خلق هوة فاصلة بين عاشوراء وبين المسلمين الآخرين وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى بصريح العبارة تقول: ما ميزة يوم عاشوراء؟ ما هي الميزة؟ يوم عاشوراء حدث تاريخي، وما شاء الله من الأحداث التاريخية التي وقعت. لماذا تحتفلون بيوم عاشوراء فقط؟ ألم يحدث في معركة أحد أحداث مروعة؟ ألم تكسر رباعية رسول الله وأسنان رسول الله يوم أحد؟ ألم يقتل الحمزة بن عبد المطلب سيد شهداء زمانه يوم أحد؟ هذه أحداث مروعة، فلماذا لا يحتفل بها؟ ألم تطرأ أحداث مروعة على ذرية رسول الله غير ما حدث في كربلاء؟ لقد حدثت أحداث مروعة على علي بن أبي طالب عليه السلام، وحدثت أحداث مروعة على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام. إذن الأحداث المروعة التي مر بها التاريخ الإسلامي كثيرة، فنحتفل بماذا ونترك ماذا؟ ما زالت الأحداث المروعة تمر بالمجتمع الإسلامي، ما زالت الأحداث المروعة تمر بالشعب الفلسطيني يوما بعد يوم. فهل يعني هذا أننا سنويا نحتفل بهذه الأحداث المروعة لأنها مرت بشعب مسلم؟ إذا كنا نتعامل مع عاشوراء تعاملا تاريخيا فقط، يعني عاشوراء حدث تاريخي نحتفل بذكراه كل سنة، إذا كنا نتعامل مع عاشوراء فقط بهذه الطريقة فسوف تبقى الهوة الفاصلة بيننا وبين المسلمين الآخرين، لأن المسلمين الآخرين لا يرون أي ضرورة ولا يرون أي داعي للاحتفال بيوم عاشوراء، هو كغيره من الأحداث المروعة التي مرت بالتاريخ الإسلامي. الشيخ القرضاوي في الأسبوع الماضي في برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة قال: الحسين سيد شباب أهل الجنة، نحن لا ننكر، وحدثت عليه أحداث مروعة، نحن لا ننكر، لكن لا داعي إلى أن نتخذ عاشوراء يوم حزن ونحتفل به سنويا. ما هو الداعي لذلك؟ ما حدث على الحسين حدث على غيره أيضا من أبطال التاريخ الإسلامي، فلماذا نحتفل بذكرى عاشوراء فقط؟ هذا معناه أن التعامل مع حدث عاشوراء تعامل تاريخي، حدث تاريخي كبقية الأحداث التاريخية. الخطر الثاني يا إخوان، تفتوا إليه، الخطر الثاني للاقتصار على التعامل التاريخي أن الاقتصار على التعامل التاريخي يخلق ازدواجية في شخصية الفرد الشيعي، نفس الفرد الشيعي يشعر بازدواجية في شخصيته نتيجة اقتصاره على التعامل التاريخي فقط مع يوم عاشوراء. كيف يخلق ازدواجية في شخصيته؟ لأشرح لك ذلك، الشيعي قبل مثلا 40 سنة أو قبل 50 سنة كان سوقه بيده، متى ما شاء أن يعطل السوق يعطل، ومتى ما شاء أن يكتسب يكتسب، أليس كذلك؟ قبل 40 سنة كان الإعلام إعلامه بيده، إعلامه هو عبارة عن مسجده ومنبره، فمتى ما أراد أن يستفيد من هذا الإعلام استفاد منه في المجالات التي يريد الاستفادة منها. الشيعي قبل 40 سنة كانت أسرته بيده، هو يصوغ أسرته بالطريقة التي يريد صياغة الأسرة بها، يصوغ أسرته صياغة إيمانية أو صياغة انحرافية أو بين بين، هو باختياره، الأسرة بيده. أما الفرد الشيعي الآن فلا، اختلف الأمر، الفرد الشيعي الآن ليس سوقه بيده، ليس إعلامه بيده، ليست أسرته بيده. إذن ماذا يصنع الفرد الشيعي إذا مر عليه يوم عاشوراء في مثل هذه الأزمنة؟ هو يريد أن يحتفل بعاشوراء لكنه لا يستطيع أن يعطل عمله. لما؟ لأن النظام الاقتصادي قائم على مواصلة العمل ومتابعته، فهو لا يستطيع أن يوفق بين الاحتفال بعاشوراء وبين الاستمرار في عمله، لا يستطيع، الأمر ليس بيده، أليس كذلك؟ هذا الفرد الشيعي الآن هل الإعلام بيده؟ أبدا، الإعلام لا يرى لعاشوراء أهمية تستدعي أن تطرح في وسائل الإعلام. عاشوراء حدث تاريخي كبقية الأحداث التاريخية. إذن حينئذ ماذا يعمل هذا الفرد الشيعي؟ أسرته، أولاده. الآن مثلا إذا أراد الفرد الشيعي أن يجعل أولاده حسينيين منصهرين بذكرى عاشوراء، كيف يصنعهم حسينيين وهم ليسوا تحت يده؟ أولاده منفتحون على وسائل الإعلام، أليس كذلك؟ وسائل الإعلام لا ربط لها بذكرى عاشوراء، هو يقول لهم نعم يوم عاشوراء يوم عظيم جليل مهم يا أولادي، وأولاده يقولون له أبدا نحن لا نرى أثرا لعاشوراء على وسائل الإعلام إطلاقا، لا نرى لعاشوراء أي وجود في وسائل الإعلام إطلاقا، بل إن وسائل الإعلام طرحت لنا بديلا عن عاشوراء وعن الاحتفال بعاشوراء البرامج العلمية، البرامج الترفيهية، البرامج الكوميدية، سائر البرامج نحن نعوض بها عن الاحتفال بذكرى عاشوراء. أبناء الفرد الشيعي لهم أصدقاء من أوساط أخرى، من مجتمعات أخرى، أصدقاؤهم يجرونهم إلى أمور أخرى. إذن فبالنتيجة أصبح الفرد الشيعي يعيش حالة من القلق الداخلي، أصبح يعيش شخصية مضطربة، شخصية قلقة، كيف يوفق بين الاهتمام بعاشوراء وبين أن يمشي وراء المجتمع العالمي العام؟ الآن المجتمع فرضت عليه العولمة أن يكون قرية واحدة، وأن يكون له إعلام واحد، وأن يكون له منهج واحد. كيف أنا أعزل نفسي عن هذا العالم، أحتفل بعاشوراء وأعزل نفسي عن هذا العالم بأسره الذي لا يرى لعاشوراء ضرورة؟ إذن الاقتصار على الاحتفال التاريخي يخلق شخصية مضطربة عند الفرد الشيعي، لأنه لا يستطيع التوفيق بين الاحتفال بعاشوراء وبين متابعة المسار العالمي الذي حوله. الخطر الثالث يا إخوان هو الخطر التربوي. الاقتصار على التعامل التاريخي مع عاشوراء خلق انفصالا بين عاشوراء وبين أبعادها التربوية وبين آثارها التربوية. دقق معي، أنا أسألك سؤال، أين آثار عاشوراء؟ أينها؟ هذا المجتمع الشيعي، المجتمع الشيعي الذي يحتفل بذكرى عاشوراء سنويا، أين آثار عاشوراء فيه؟ طلع لي آثار عاشوراء، أنا أتحداك، أعطني إحصائيات دقيقة عن آثار عاشوراء في نفوس المجتمع الشيعي، في سلوك المجتمع الشيعي، في تربية المجتمع الشيعي. أين الإحصائيات؟ أين الأرقام؟ نحن عصرنا الآن عصر الأرقام، عصر الإحصاءات. أنت تقول بأن لذكرى عاشوراء آثارا تربوية وأبعادا سلو، أينها؟ أينها؟ هذا المجتمع الشيعي هو المجتمع الذي يحتفل بعاشوراء، ليس كذلك؟ أين الآثار التربوية والسلوكية التي انعكست على المجتمع الشيعي؟ أينها؟ أقل أثر من آثار عاشوراء هو الصبر، فهل الصبر منعكس على سلوك المجتمع الشيعي وسلوك الفرد الشيعي؟ هل الزوجة الشيعية أكثر صبرا على زوجها وأسرتها من الزوجة غير الشيعية لأنها تعلمت الصبر من عاشوراء؟ هل الأب الشيعي رب الأسرة أكثر صبرا على تربية أسرته وعلى تمحيص ذريته من الأب غير الشيعي لأنه استفاد طاقة من الصبر من ذكرى عاشوراء؟ أبدا. هل الفرد الشيعي أكثر تحديا للمعاصي وللإغراءات وللشهوات. إنسان يملك طاقة من الصبر أمام الإغراءات والإثارات أكثر من غيره. إذن أين آثار عاشوراء؟ إذن أين أبعاد عاشوراء؟ إذن الاقتصار على التعامل التاريخي مع ذكرى عاشوراء خلق انفصال بين عاشوراء وبين الأبعاد التربوية والآثار السلوكية. من هنا يا إخوان نكرر ونقرر التعامل الصحيح مع ذكرى عاشوراء، التعامل الصحيح مع يوم عاشوراء هو التعامل الذي يجمع التعامل التاريخي والتعامل المدرسي، أن يكون لنا تعامل مدرسي مع عاشوراء. عاشوراء مدرسة في حد ذاتها. أنا لا أقصد ثورة الحسين، كثير من الكتاب كتبوا عن ثورة الحسين. ثورة الحسين يعني شنو؟ ثورة الحسين عبارة عن رفض بيعة يزيد بن معاوية والخروج من الحجاز إلى العراق. هذه ثورة الحسين، لها أسباب، لها مناشئ، لها أهداف، لها أبعاد، تحدث عنها الكتاب، الشهيد المطهري، الشهيد الصدر، الصدر الثاني، الشيخ شمس الدين، كلهم رحمهم الله تحدثوا عن ثورة الحسين، أسبابها، مناشئها. هذا جهة، نحن نتحدث عن جهة أخرى، نتحدث عن يوم عاشوراء مع غمض النظر عن ثورة الحسين. افترض الحسين لا هدف له، افترض الحسين شخص خرج من الحجاز إلى العراق للزيارة، لزيارة أهل العراق، وحوصر في كربلاء وقتل في ذلك اليوم، وما كانت عنده أي ثورة أو أي حركة، لنفترض ذلك. مع ذلك الأحداث التي جرت يوم عاشوراء أحداث كانت مدروسة من قبل الحسين عليه السلام، فما هو عطاء هذه الأحداث؟ نحن نتكلم عن عطاء الأحداث في يوم عاشوراء، لماذا خرج وما هي أهدافه؟ هذا شيء بحث عنه العلماء جزاهم الله خير الجزاء، لكننا نقف على فصول متنوعة من صباح يوم عاشوراء إلى ليلة الحادي عشر. هذه الفصول ما هو عطاؤها؟ ما هي أبعادها؟ لابد أن نتعامل مع هذه الفصول تعاملا مدرسيا كما نتعامل معها تعاملا تاريخيا، كما نتعامل معها تعاملا عاطفيا، لابد أن نتعامل معها تعاملا مدرسيا. نجي الآن إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو التعامل المدرسي؟ انتبه لي جيدا، ما هو التعامل المدرسي مع يوم عاشوراء مع أحداث عاشوراء؟ هناك عناصر ثلاثة أركز عليها لبيان أهمية التعامل المدرسي مع أحداث عاشوراء. العنصر الأول، قراءة أحداث عاشوراء قراءة تحليلية. كيف قراءة تحليلية؟ أضرب لك أمثلة. المثال الأول، هناك تخطيط عسكري قام به الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، أليس كذلك؟ حفر خندقا حول الخيام، وزع الألوية والرايات على جيشه، جعل الحملة حملتين، حملة قبل الظهر، حملة بعد الظهر، خاطب القوم أولا ثم أرسل إليهم رسلا ثم بدأ بالمعركة. كل هذا يعد تخطيطا عسكريا للأحداث. لم يكن الحسين إنسانا جاهلا بالميدان العسكري، الحسين ابن المعركة، ابن صفين، ابن النهروان، ابن الجمل، الحسين خبير عسكري كيف يدير المعركة إذا أراد إدارتها. إذن هل درست الشيعة المدلول المدلول العسكري للتخطيط الذي صنعه الحسين يوم عاشوراء. نحن نحتاج إلى خبراء عسكريين، خبراء ميدانيين يدرسون لنا خطة الحسين التي جعلها لمواجهة المعركة العسكرية الحاسمة يوم عاشوراء، أليس كذلك؟ هذا جانب. تعالوا إلى الجانب الآخر، ظاهرة التعددية يوم عاشوراء. معركة كربلاء اشتركت فيها كل العناصر، كل الطاقات، الشيخ والشاب والرضيع والطفل، المرأة الرجل، السيد العبد، شارك فيها من هم من قبيلة قريش، وشارك فيها من هم من العبيد والموالي كجون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. معركة جمعت جميع الطاقات، من حر وعبد، من عالم وجاهل، من امرأة ورجل، من شيخ وشاب وطفل، معركة جمعت كل الأصناف وكل الطاقات، فكان لكل طاقة دور ووظيفة في هذه المعركة. ألا تستحق هذه الظاهرة الدراسة؟ كيف اجتمعت هذه الطاقات؟ وما هي الدوافع؟ وما هي أبعاد اجتماعها؟ كيف تلاحمت في حدث واحد واشتركت في فصل تاريخي واحد؟ ألا تستحق هذه الظاهرة أن ندرسها من قبل علماء الاجتماع لنعرف مداليلها وأبعادها؟ لابد أن ندرسها. خذوا جانبا ثالثا، لاحظوا يا إخوان، الحسين يوم عاشوراء ركز على العنصر الانتمائي. كيف ركز على العنصر الانتمائي؟ هل أشرح لك الآن. علي الأكبر يبرز، ماذا يقول؟ أنا علي بن الحسين، يعني يبين انتماءه، يبين نسبه. أنا علي بن الحسين بن علي. القاسم يبرز، ماذا يقول؟ إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. الحسين نفسه يبرز، أنا الحسين. ندري أنت الحسين بن علي، كلهم يعرفون أن هذا هو الحسين، بعد ماكو غيره. أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. الحسين نفسه أول خطبة خطبها يوم عاشوراء أمام المعسكر الأموي ركز على نسبه، ركز على انتمائه. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ لماذا هذا؟ لماذا التركيز على النسب؟ لماذا التركيز على الانتماء؟ الحسين، القاسم الأكبر، العباس بن عبد المطلب، يركزون على الانتماء. لماذا؟ هذه ظاهرة تستحق الدراسة. ما هي الأبعاد والأهداف وراء التركيز على العنصر الانتمائي والعنصر النسبي يوم عاشوراء؟ ألا تستحق هذه ألا تستحق هذه الظاهرة أن تدرس دراسة من خلال علم النفس ليعرف أبعادها ومحتواها؟ ألا تستحق؟ انظروا مثلا الحسين يوم عاشوراء، عجيب، يعني ضدين لا يجتمعان، جمع بين الضدين يوم عاشوراء، جمع بين البعد الإنساني والبعد البطولي في وقت واحد، في آن واحد. كيف؟ نفس الحسين يسقط ولده علي الأكبر وينكب عليه ويبكي ويهتف وينبض، هو الحسين، ونفس الحسين يقف أمام القوم بكل قوة وبكل صلابة وبكل رباطة جأش. يقول حميد بن مسلم: كلما حملوا عليه تهلل وجهه فرحا. تاريخ الطبري يؤكد هذه الحقيقة، يقول: كل من حضر كربلاء، طبري ينقل في تاريخه، كل من حضر كربلاء ورأى الحسين كان يقول: ما رأينا شخصا وتر بأهله ووتر بأولاده ووتر بأنصاره أربط جأشا منه وأقوى عزما منه. كيف نجمع بين الأمرين؟ شخص إذا قتل ولده يبكي وينام على الأرض إلى جانب ولده، وفي نفس الوقت يواجه الأعاصير، أعاصير الموت، ببسالة ورباطة جأش وقوة إرادة وصمود شامخ. كيف نجمع بين البعد الإنساني والبعد البطولي والنضالي؟ نفس زينب عليها السلام، هذه المرأة العظيمة، نفس زينب ليلة عاشوراء كانت تبكي بكاء طويلا وكانت تقول: أبا عبد الله أرجعنا إلى وطن جدنا. نفس هذه المرأة هي يوم عاشوراء تخرج صامدة شامخة ثابتة، وتأتي وتمد يديها إلى جثمان الحسين وترفعه قليلا عن الأرض وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن ظاهرة المزج، المزج بين البعد الإنساني والبعد البطولي، ظاهرة المزج بين البعدين ظاهرة تحتاج إلى الدراسة، تستحق الدراسة. كيف استطاعت هذه الأنفس أن تمزج هذه الأبعاد وأن تجمع بين هذه الأضداد؟ هذه الظاهرة تستحق الدراسة. هذا هو العنصر الأول، قراءة أحداث عاشوراء قراءة تحليلية. هذا العنصر الأول من عناصر التعامل المدرسي. نجي إلى العنصر الثاني يا إخوان. العنصر الثاني، نحن نحتاج إلى إعلام جذاب. كيف نحتاج إلى إعلام جذاب؟ الآن نحن عندنا وسائل إعلامية: المنبر، المأتم، الحضور الشيعي، المجلة، الكتاب، الجريدة، القناة. عندنا الآن قنوات فضائية تعبر عن عظمة يوم عاشوراء وعن أهمية يوم عاشوراء، لكننا نحتاج أيضا مضافا إلى هذه الوسائل كلها، نحتاج إلى إعلام جذاب، يعني يخترق المسلم الآخر، ينفذ إلى قلب المسلم الآخر لينجذب نحو يوم عاشوراء ونحو ذكرى عاشوراء. نحتاج إلى وسائل أخرى، لابد أن تدرس هذه الناحية. إلى متى؟ نحن إلى متى لا نملك وسائل إعلام جذابة تخترق المذاهب الإسلامية الأخرى، تخترق المجتمعات الإنسانية، حتى مو ضروري مسلمين، ننفذ إلى قلوب بني البشر ونجذبهم إلى عاشوراء. كيف؟ نحتاج إلى وسائل جذابة. مثلا نحتاج إلى أن نؤسس صناديق خيرية ومبرات باسم الحسين وباسم يوم عاشوراء، صناديق خيرية ومبرات باسم الحسين باسم يوم عاشوراء، تتكفل هذه الصناديق إغاثة الشعوب الملهوفة كشعب فلسطين، كشعب العراق، كالشعوب الأخرى، إغاثة هذه الشعوب من خلال صندوق عاشوراء، من خلال صندوق الحسين، يكون إعلاما جذابا ليوم الحسين ولقيم الحسين ولمثل الحسين عليه السلام. نحن يمر علينا العيد، عيد رأس السنة، عيد ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، نتبادل مع الإخوة المسيحيين، زين؟ يعني الإخوة بمعنى أنهم إخوتنا في دين من الأديان السماوية، نحن نشترك معهم في هذه النقطة، كلنا يؤمن بنبوة عيسى عليه وعلى نبينا محمد. أفضل الصلاة والسلام. نتبادل معهم ماذا؟ نتبادل معهم التحيات، نرسل لهم رسائل عبر الموبايل، نرسل لهم بطاقات تهنئة بمناسبة هذا العيد. لماذا لا نستخدم أمثال هذه الوسائل يوم عاشوراء؟ لماذا لا نرسل بطاقات لأصدقائنا سواء كانوا من المسلمين أم من غيرهم يوم عاشوراء بطاقات كتب عليها الحسين سيد الأحرار، بطاقات كتب عليها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بطاقات كتب عليها خطاب الحسين عليه السلام كونوا أحرارا في دنياكم. هناك خطابات تهم البشرية كلها، هناك خطابات حسينية تخاطب البشرية كلها، تستحق أن نرسلها لأي شخص مسلما كان أو كافرا. كونوا أحرارا في دنياكم، هكذا قال الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. العنصر الثالث والأخير، التركيز أيام عاشوراء، التركيز ونحن نحتفل بذكر عاشوراء على الأبعاد، على الأبعاد التربوية والسلوكية ليوم عاشوراء ولذكرى عاشوراء. نحن ما جئنا هذه الليلة يا إخوان فقط لنجتمع وفقط لنتبادل التعازي وفقط لنبكي وننحب، كل هذا مطلوب، كل هذا مطلوب منا، لكن هناك هدف أكبر وهناك هدف أعظم وهناك هدف أعمق. الهدف الأعمق أن نكون هذه الليلة حسينيين، أن لا نخرج من هذا المكان إلا وقد عاهدنا الحسين على أن نكون على دربه وعلى خطه وعلى ضوء سلوكه. الحسين قبل 1300 سنة كان ينادي أمام الناصر ينصرنا، وما هزال هذا النداء إلى يومنا هذا. نداء الحسين لم ينتهي بيوم عاشوراء، نداء الحسين بقي صداه ومداه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. أمام الناصر ينصرنا، أنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: سيدي إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي. كيف أجابك قلبي؟ يعني أجابك قلبي بمعنى أن قلبي انصهر بمبادئك بقيمك، وصرت حسينيا أسير على دربك وعلى خطك. كيف نصبح حسينيين؟ كيف نعاهد الحسين هذه الليلة أن نسير على دربه وأن نمضي على خطه؟ كيف يا إخوان؟ تعال إلى عدة مستويات. أما على المستوى الروحي، كلكم سمعتم من الخطباء: بات الحسين وأصحابه ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل، قائمين قاعدين راكعين ساجدين. يعني شنو؟ يتزودون من العبادة. هل نحن كذلك؟ هل إذا مرت علينا ليلة عاشوراء نحتفل فيها بأن نصلي صلاة الليل على الأقل؟ صلاة الليل أليس كذلك؟ ألسنا حسينيين؟ ألسنا جئنا هذه الليلة لنعاهد الحسين على أن نسير على دربه؟ هذا درب الحسين. الحسين أول خطوة خطاها في أحداث عاشوراء أنه أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة ولهم دوي كدوي النحل قائما قاعدا راكعا ساجدا. هل نحن نحيي هذه الليلة بالعبادة؟ إذا لم تكن هذه الليلة هل نحن نتزود بالعبادة؟ ما أحوجنا إلى العبادة يا إخوان، كل إنسان محتاج إلى التزود بالعبادة. كل واحد منا سيهبط يوما من الأيام إلى أين؟ إلى قبره، إلى تلك الحفرة الموحشة المظلمة. أنت ماذا تريد؟ هل تريد أن تنزل إلى القبر وبيدك مصباح يضيء لك القبر؟ أو تريد أن تنزل إلى القبر وليس بيدك شيء، تنزل وتستلقي في ذلك القبر المظلم الموحش من دون ومضة نور ومن دون ومضة شعاع؟ ماذا تريد؟ إذا كنت تريد مصباحا بيدك يضيء لك القبر الذي ستنزل فيه فعليك بالعبادة، عليك بالنافلة. النافلة تضيء قبرك، النافلة تضيء لحدك، النافلة تنير لك هذا المسكن الذي ستسكن فيه ربما آلاف السنين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تعال على المستوى التربوي، انتبه لي يا أخي، صل على محمد وآل محمد. تعال على المستوى التربوي، اسمع اسمع أحداث عاشوراء. العباس يبرز ماذا يقول؟ تالله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، عندي هدف أنا معين، إني أحامي أبدا عن ديني. تسمع شخص آخر علي بن الحسين يقول نحن وبيت الله أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا ابن الدعي. تسمع الحسين نفسه ماذا يقول؟ ما خرجت أشرا ولا بصرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، سلة السيوف والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن، احنا مو من عادتنا الجبن، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا فيلقى الشامتون كما لقينا. دين دين، إني أحامي أبدا عن ديني، يعني الدين شيء غالي، صح لو لا؟ معنى هذه الكلمات أن الدين شيء ثمين، شيء غالي، شيء نفيس، لذلك ضحى الحسين من أجله في سبيل هذا الأمر النفيس الغالي، الدين. هل نحن كذلك؟ هل الدين عندنا ثمين؟ هل الدين عندنا غالي؟ هل الدين عندنا شيء عزيز أم لا؟ مع الأسف الشديد بعض شبابنا، بعض إخوتنا من المتدينين أو من المتشيعين لا يبالي أن يقيم علاقة غير مشروعة مع الفتاة بواسطة الموبايل أو بواسطة اللقاء في السوق أو بواسطة اللقاء في المكان الخاص. لماذا؟ يقول والله أنا ما أتحمل أرى هذه الإغراءات وأرى هذه المفاتن وأرى هذه الإثارات فلا أتحمل أن أقف أمامها فأنساق وراء شهوتي ووراء غريزتي. الله أكبر، أين أنت وأين علي الأكبر؟ أين نحن وأين الطفل القاسم بن الحسن؟ كيف نحن نقيم الدين وكيف هؤلاء يقيمون الدين؟ أين نحن من هؤلاء مع الأسف؟ يا أخي هذا الإصرار، الإصرار على العلاقة الغير المشروعة له خطران كبيران التفت إليهما. الخطر الأول أن هذا الإصرار حرب شرسة وواضحة لأهل البيت عليهم السلام. أنت تحارب أهل البيت من حيث لا تشعر، كيف تحارب أهل البيت من حيث لا تشعر؟ الحسين ضحى بنفسه من أجل الدين، وأنت تضحي بالدين من أجل نفسك، فكم هناك فرق؟ كم هناك فرق بين السماء والأرض؟ الحسين يرى الدين شيء ثمين، شيء غالي، ولذلك يسحق نفسه في سبيل الدين. وأما أنا فأسحق الدين في سبيل ماذا؟ في سبيل شهوتي، في سبيل غريزتي، في سبيل نزعاتي الشيطانية. أضحي أنا تماما معاكس لدرب الحسين ولخط الحسين ومحارب لخط لا. أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أنا أحارب من يحاربكم، أكذب على نفسي، أغالط نفسي، وأنا في الداخل مصر على محاربة خط الحسين ومعاكسة درب الحسين عليه السلام. الحسين يبذل نفسه في سبيل الدين، وأنا أضحي بالدين في سبيل نفسي. وهل هذا خطر بسيط؟ أنا أتصورها معصية عادية، مع أنها حرب لمبدأ ولخط محمد وأهل بيته. الخطر الآخر يا إخوان تشويه سمعة الدين، أليس كذلك؟ ألسنا مسؤولين عن سمعة ديننا؟ ألسنا مسؤولين عن صورة ديننا؟ ألم يأمرنا القرآن بأن ندعو المسيحيين واليهود والكفار إلى الإسلام؟ القرآن ينادينا ولتكن منكم أمة يدعونا. الدين كيف ندعوهم للدين ونحن نقتل الدين يوما؟ كل يوم نحن نقتل الدين بأعمالنا وعلاقاتنا الغير المشروعة. إذن كيف ندعو الآخرين إلى الدين؟ إذا اطلع المسيحيون علينا قالوا ها لو كان الإسلام دينا صحيحا، لو كان الإسلام دينا واقعيا، لو كان الإسلام دينا تربويا لأثر في أبنائه، أليس كذلك؟ لو كان الدين الإسلامي دينا واقعيا فاعلا لأثر في المسلمين من أبنائه، ولكنه مجرد مثاليات ومجرد نظريات ليس إلا. لذلك نحن بأعمالنا السيئة بعلاقاتنا الغير المشروعة نرتكب جريمة ليست في حق أنفسنا فقط بل في حق ديننا، نشوه سمعة الدين أمام الآخرين. ونأتي الآن إلى البعد الأخير، البعد المثالي لأحداث يوم عاشوراء. أنا الآن أخاطب أختي المؤمنة، أخاطب المرأة المؤمنة، أختي المؤمنة، اقرأي أحداث يوم عاشوراء، اقرأي فصول يوم عاشوراء، اسمعي. وقفت زينب العقيلة أمام يزيد بن معاوية بكل شموخ وإرادة وقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وفوقك بنات رسول الله سبايا؟ يستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف. تغضب زينب، تعترض زينب على يزيد على ماذا؟ تقول له: أمن العدل تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ ماذا صنع يزيد؟ أزال الخمار، أجلاف يزيد أزال الخمار من على وجهها، فبدا وجهها للعيان، بدا وجهها للناس، وأما شعرها كان مستورا، لم يتجرأ أحد بأن يرفع الخمار من على شعرها أو على بدنها، كان شعرها بدنها مستورا، لكن وجهها هو الذي برز للعيان. اعتبرت زينب ذلك جريمة كبرى، اعتبرته ظلما كبيرا بأن يرفع الخمار من على وجهها فيبدو وجهها للعيان. زينب هي صورة أخرى عن أمها الزهراء. أنتم سمعتم من الخطباء أن الزهراء لما خرجت إلى مسجد رسول الله تخطب في المسلمين مع أنها محجبة، مع أنها تستر وجهها، لكن لما دخلت مسجد رسول الله ضربت دونها ملاءه، يعني ضربوا ستارة بينها وبين المصلين في المسجد، ووقفت وراء الملاءه وخطبت فيهم خطبتها المشهورة. زينب صورة أخرى عن الزهراء عليها السلام، تعتبر رفع الخمار جريمة لا تغتفر. يا أختي المؤمنة، أين أنت عن زينب؟ وأين أنت عن أخوات زينب؟ وأين أنت عن سكينة وأمثالها من البنات العلويات الفاطميات؟ القرآن يناديك يا أختي المؤمنة، يا نساء النبي. هذا خطاب لنساء النبي، ولكن المقصود به عموم نساء المؤمنين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مع الأسف هذه الأيام فتياتنا نساؤنا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شعرها يبدو من وراء الحجاب، تأتي إلى المأتم الحسيني بمكياجها وبزينتها. يا أختي المؤمنة، أنت جئت المأتم الحسيني لتكوني زينبية. الإخوان يريد نسوي قيام، بعش نسوي أنتو أم تقدم؟ رحم الله من ذكر القائمة فقط. قدموا شوية منا جماعة، منا جماعة. يا أختي المؤمنة، أنت جئت هذه الليلة لتكوني امرأة زينبية، تعاهدين زينب عليها السلام على ماذا؟ تعاهدين زينب على أن تكوني على دربها، على أن تكوني على خطها، على أن تكوني على نهجها. درب زينب درب الحجاب، درب الحجاب الشرعي، درب العفاف الواضح باطنا وظاهرا، درب العفاف المترجم والمتجسد في الالتزام بالحجاب الشرعي، ستر الشعر، ستر الزينة، عدم استخدام المثيرات والمغريات. القرآن الكريم يناديك يا أختي المؤمنة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. القرآن الكريم يناديك ولا يبدين زينتهن، المكياج زينة، العطر النافذ زينة، الحجاب الملون زينة، كل هذا زينة، المكياج زينة، العطر الذي يشمه الناس من بعيد زينة، الحجاب الملون زينة. القرآن يناديك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يا أختي المؤمنة، إذا أردت أن تكون امرأة قرآنية فهذا هو القرآن. أما إذا نحن تعاملنا مع القرآن ومع زينب ومع الإسلام ومع الدين تعاملا لسانيا ولفظيا فهذا شيء آخر. ألا ترغبين يا أختي المؤمنة في شفاعة زينب؟ ألا ترغبين هذه الليلة أن تنظر إليك زينب نظرة الرضا؟ ألا ترغبين هذه الليلة أن تنظر إليك فاطمة الزهراء نظرة القبول والرضا؟ إذا كنت ترغبين في شفاعة زينب وشفاعة فاطمة الزهراء فعاهدي فاطمة على أن تسيري على دربها ونهجها، درب العفاف ودرب الحجاب الشرعي. هكذا كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، يخاطب الإمام ابن شبيب: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. لماذا سيدي؟ فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش. صور شلون الكبش يذبح، صور انت كيف الكبش يذبح، رجلان يقبضان عليه، احدهما يمسك برأسه والاخر يمسك بباقي جسمه ويذبح الكبش. هكذا صعدوا على صدره، هكذا صعدوا على صدره، هكذا عاملوه بقسوه، ضربوه وطعنوه إلى أن أخمي عليه، إلى أن أسخن بالجراح وتمكنوا منه، فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش. وقتل معه 18 ما لهم على وجه الأرض شبيه. ليلة عاشوراء، ليلة الحزن والأسى، لما كانت هذه الليلة يقول زين العابدين: كنت جالسا في خيمتي وكانت عمتي زينب تمرضني، وإذا بي أسمع أنين أنين يقطع القلوب، أنين من خيمة أخرى يوصلنا. ما هو هذا الأنين؟ رجل يقول: يا دهر يا دهر، يتأوه يتأوه، يا دهر أفن لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. يقول: عرفت أنه أبي الحسين، عرفت أنه ينعى نفسه بالموت، اختنقت بعبرتي، لكن عمتي زينب ما تحملت، بمجرد أن سمعت الصوت تركتني، خرجت من الخيمة، دخلت على أخيها أبي عبد الله: أبا عبد الله، طب عبد الله أتلهى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله ليت الموت أعدم من الحياة. ماذا تقول أبا عبد الله؟ قال أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان. أخي زينب لا يذهبن بحلمك الشيطان. قالت أبا عبد الله إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. ما نقدر نتحمل المنظر نشوفك صريع على الثرى، ما نقدر. إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال أخي هيهات لو ترك القطال غفا ونام. أخيه لا بد من مسرع أنا لاقيه. أخي زينب اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخيه لا بد من مسرع أنا لاقيه. الله أكبر. خرت مغشيا عليها، أفاقت من غشيتها، مسح الحسين على صدرها. قال أخي زينب أرجوك ها إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيما ولا تخمشي علي وجها، تعزي بعزاء الله. ما صبرت، ما تصبر العقيلة زينب، ما تصبر، ما صبرت وهي تسمع هذا الكلام. قالت أخي حسين من ينصرك؟ من يعينك؟ قال لها أصحابي حبيب برير زهير مسلم بن عوسجة. قالت أخي حسين هل اختبرتهم؟ هل امتحنتهم؟ أخاف أن يسيموك عند الوصدة، أخاف أن يخذلوك. قالت ما إني أخي لقد اختبرتهم. قالت كيف ذلك؟ برهم لي أخبرني. قال الآن أدعوهم. وقف، قال أنت قفي على باب الخيمة وأنا أدعوهم واحدا واحدا. حبيب برير زهير مسلم اقبلوا علي. اقبلوا عليه. قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. اذهبوا أنتم في حل مني. قام إليه مسلم بن عوسجة، قال أبا عبد الله ماذا نقول لأمك الزهراء؟ ماذا نقول لأمك الزهراء يوم القيامة؟ ماذا نقول لجدك رسول الله؟ خذلنا ابن بنت نبينا، لا جادلنا عنه لا بسيوفنا ولا بألسنتنا. هيهات هيهات هيهات. قام إليه حبيب بن مظاهر، قال سيدي والله لو أقطع بالسيف إردا إردا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير أصحابي. أخيه سمعتي؟ سمعت زينب؟ سمعت ماذا يقول الأنصار؟ قالت أخاطبهم أنا. وقفت عليهم، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، عليك السلام يا فخر المخدرات، يا بنت علي وفاطمة، قولي قولي يا ليش يم هذا محلكم، يا ليش يم هذا محلكم، لليوم ما نغفر ذممكم، شنه العذر يكرم منكم، تخلون بالشدة حرمكم. الله أكبر. بات الأنصار، بات الأنصار يهتفون بين يديها يقولون لبيك لبيك أبا عبد الله. لما اصبح الحسين يا شيعة صباح يوم عاشوراء جهز جيشه, جعل زهير بن القين على الميمنة, حبيب بن مظاهر على الميسرة, اعطى اللواء بيد اخيه ابي الفضل, ثبت هو واهل بيته في القلب. اقبل عمر بن سعد في زهاء 30,000 فارس محدقين بالحسين عليه السلام. لما رآهم الحسين رفع شيبته إلى السماء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وابعث عليهم سنينك سني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. بينما الحسين كذلك وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطر. قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر يتقدمون نحو القتال نحو المعركة إلى أن صار وقت صلاة الظهر. أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال سيدي أبا عبد الله لقد صار وقت الصلاة ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. نظر الحسين رأى الوقت قد حصل قال صدقت هذا أول وقتها, قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. أقبل الحسين يصلي خلفه أصحابه يصلون وإذا بالسهام تترى على الحسين من كل مكان. أقبل سعيد الحنفي وقف بين يدي الحسين يتلقى السهام عنه تارة بصدره تارة بخاصرته تارة بجبينه تارة بذراعه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد سريعا على الأرض. التفت إلى الحسين هل فزت يا أبا عبد الله؟ أنا لأجلك ها أنا ما سويت شيء إلا لأجلك, هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة. شعندك من وصية أبو علي شو تريد؟ قال أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن الحسين وحيد غريب بكربلاء لا ناصر له ولا معين يا شيعة الحسين. ثم قام الحسين وقال لأصحابه قوموا بارك الله فيكم. فقام أصحابه وبنو هاشم وما هي إلا ساعة واحدة بعد صلاة الظهر وقد هدأت الغبرة هدأت الغبرة وإذا بالحسين وحيد فريد. دخل خيمة العباس وجدها خالية, دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية, دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية, دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. توسط الخيام توكأ على سيفه نادى بلسان الحال بالأمس كانوا معي واليوم وحسينا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. أقبل إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى حبيبي حبيبي الوجود برعين الزهير اخي عباس ابن اخي قاسم ولدي علي ما لي اناديكم فلا تجيبون ام ايام فاوقظكم ام غياب فارتجيكم ام موتى فابكي عليكم احبائي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما تموت رجع الى الخيمة نادى اخي زينب اخي زينب اجمعيني عيالي واطفالي وذريتي في خيمة العليل السجاد جمعت زينب العيال جمعت زينب الاطفال جمعت زينب النساء في خيمة العليل اقبل الحسين جلس الى جانب علي بن الحسين قال يا بنات علي وفاطمة يا ذرية رسول الله هذا علي بن الحسين امام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه اطعنا لامره انتهينا لنهيه سرنا على ارادته ثم التفت للامام علي بن الحسين بني بني علي سكن روعته بني علي نشف دماغهن بني علي هدئ لوعتهن فإنهن يتامى بعدي بعدها أريد أشجبك للحسين وهمس في أذنه همس في أذنه في أذن ولده وهمس في أذنه الشريفة قال له وأبلغ شيعتي عن السلام سلم عليكم عليكم ها انتو الشيعة يسلم عليكم الليلة ابو علي وابلغ شيعتي عني السلام رد عليه السلام رد عليه سلم عليه سلم عليه الليلة ليلة عاشوراء الليلة الزوار في كربلاء الليلة الزوار يهتفون امام قبر الحسين حسين سلم عليه سلم عليه من هذا المكان ارفع صوتك سلم على الحسين هذه الليلة قل له وعليك السلام يا ابا عبد الله السلام على من غصنه دمار والتراب كافوره ونفج الريح اكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من على قمره سيدي لبيك لبيك ابا عبد الله الله اكبر بينما الحسين جالس واذا بالمنادي ينادي اجبنت يا حسين وجلست في الخيمات وجبنت عن القتال قام الحسين قال لاخته زينب اخي زينب لقد حان وقت الوداع لقد حان وقت الفراق اخي زينب اجمعيني عيالي واطفالي جمعت له عياله واطفاله يودعهم يتزود منهم صار ينظر الحسين بين العيال ينظر بين الاطفال لم يجد سكينة بينهم حبيبته سكينة مين موجودة طفلته سكينة مين موجودة اخي اين سكينة اريد ان اودعها قالت اخي حسين بحثت عنها فلم اجدها ما ادري وين ذهبت نزل الحسين من فرسه صار يبحث عن سكينة جاء وراء المخيم واذا بسكينة جالس على التراب في حرارة الشمس تبكي تبكي بني سكينة لماذا لم تأتي تودعينني قالت أبا أنا لا أطيق الوداع أبا أنا لا أطيق الفراق أبا قلبي يتقطع يتقطع قال بني لا بد من ذلك قالت اجلس لي على الارض جلس لها جلست في حجره اباه امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتيمة ترى انا بعد ساعة يتيمة مسح الحزن على راسه فيقول بعدي يا سكينة فعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جسماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسواني ودع عياله ودع اطفاله صرخ اهل بيته في امان الله وفي داعة الله عظم الله اجوركم لما اراد ان يسير نحو المعركة واذا بالصوت من خلفه اخي حسين اخي حسين قف قليلا قف قليلا وقف الحسين نظر الى الخلف واذا زينب قد لبست ثياب امها الزهر وحسينا تصور انت المنظر امامك هذا انسان فقد امه الطفل الحسين فقد امه فقد ام الزهر الطفل الصغير لكن بقيت الصوره في ذهنه بقي يتذكرها بمجرد ان راى زينب لبست ثياب امها تذكر امه الحنون ونزل من على الفرس اقبل اليها بدنه يرتعش اعضاؤه ترتعش اخي قطعت قلبي ذكرتيني بامي الزهراء ما تريدين اخي قالت اخي حسين اكشف عن صدرك ونحرك وحسينا وإماما كشف عن صدره قبلته في صدره قبلته في نحره ما نعرف شنو القضية قالت أوصتني أمي أريدك تسلم وياها على المكسورة الأضلاعها على المصاب على المعزات سلم وياها عليها السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد أديت الأمانة ما هي الأمانة أخي أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقدمي في صدره ما ادري ليش ما ادري ما ادري قال اخي اما الصدر فهو موضع رد الخيول واما النحر فهو موضع سيف الشمال وضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا اخر الاجتماع فشقت الجيب ومال القناع عظم الله اجوركم انخلد على المعركة انا الحسين بن علي آليت ان لا انثني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي اختلف عليه القوم اربع فرق فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالنبال فرقة بالحجارة يا شيعة الحسين يا شيعة الزهراء بينما هو يقاتلهم واذا بحجر وقع على جبينه فوقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم من على جبينه فسدد إليه حرمله السهم المثلث لا ثلاث شعر يا شيعة الزهراء وقع في قلب الحسين نارت عيناه لم يستطع ان يقتلع السهم الا من قفاه خضب يديه بدمائه خضب شيبته بدمائه ثم رمى بنفسه من على الفرس مناديا الهي تركت الخلق طرا في هواك وهيتمت ميال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. علم الله أجوركم ورجع الجواد للمخيم. هنا الإمام القائم، ها الليلة ليلة عاشوراء، نقرأ كلمات الإمام القائم وهو يزور جده الحسين. السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله، فتقطع على الأرض سريعا تتوك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، ورجع جوادك للمخيم محنحنا شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه منويا، خرجنا من الخدور للخدود الآثمات وإلى مصرعك مبادرات. ماذا وجدنا؟ فوجدنا شمرا وحسيناه وإماما، فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك يا الله يا رسول الله، فوجدنا شمرا. وأنت تنادي وحق جدي رسول الله، شان اين جدي المصطفى، اين ابي المرتضى، اين اخي المجتبى، ضربه بالسيف 12 ضربة يا شيعة الحسين، انا مناد وحسين. نتوسل إلى الله هذه الليلة يا إخوان، كلنا بصوت واحد نقرأ الآية المباركة ونتوسل إلى الله في قضاء حوائجنا وشفاء مرضانا يا الله. كلكم بصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. أن يجيبون مضطر إذا دعاه، صوت أمان يجيب مضطر إذا دعاه، أمان يجيب مضطر إذا دعاه، أمان يجيب مضطر إذا دعاه.